كرتي تطفو فوق الماء، ما أرواها يا شيماء. كرتي تطفو فوق الماء، ما أرواها يا شيماء. لا لم تنزل قاع النهر، يملأها في الجوف هواء، يملأها في الجوف هواء. كرتي تقذفها الأمواج، موج يصعد موج ينزل. كرتي تقذفها الأمواج، موج يصعد موج ينزل. كرتي تزهو بالألوان، ولها شكل حلو مذهل. كرتي تزهو بالألوان، ولها شكل حلو مذهل. حين أعود بها للبيت، أحملها من دون عناء، أحملها من دون عناء. كرتي تطفو فوق الماء، ما أرواها يا شيماء. كرتي تطفو فوق الماء، ما أرواها يا شيماء. لا لم تنزل قاع النهر، يملأها في الجوف هواء، يملأها في الجوف هواء. فبها ألهو عند فراغي، ما أنظفها ما أحلاها، فبها ألهو عند فراغي، ما أنظفها ما أحلاها. حين أنام تكون بقربي، أبدا يوما لن أنساها. حين أنام تكون بقربي، أبدا يوما لن أنساها. كرتي اسم فوق شفاهي، اسم من أحلى الأسماء، اسم من أحلى الأسماء. كرتي تطفو فوق الماء، ما أرواها يا شيماء. كرتي تطفو فوق الماء، ما أرواها يا شيماء. لا لم تنزل قاع النهر، يملأها في الجوف هواء، يملأها في الجوف هواء. كرتي قد أهدتها أختي، لي هي عندي خير هدية. كرتي قد أهدتها أختي، لي هي عندي خير هدية. وتذكرني ما أروعها في شكل الكرة الأرضية، وتذكرني ما أروعها في شكل الكرة الأرضية. وأنا حين أداعب كرتي، تمنحني فرحا وهناء، تمنحني فرحا وهناء. كرتي تطفو فوق الماء، ما أرواها يا شيماء. كرتي تطفو فوق الماء، ما أرواها يا شيماء. لا لم تنزل قاع النهر، يملأها في الجوف هواء، يملأها في الجوف هواء. كرتي تطفو فوق الماء، ما أرواها يا شيماء. كرتي تطفو فوق الماء، ما أرواها يا شيماء. لا لم تنزل قاع النهر، يملأها في الجوف هواء، يملأها في الجوف هواء، يملأها في الجوف هواء، يملأها في الجوف هواء.